رجالا كثيرا ونساء عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فلا شك أن الأحداث التي تمر ببلدنا بل وبلاد المسلمين في الأسابيع الماضية أحداث عظام، بل إن شئت فقل في العام الفائت، بل إن شئت فقل في هذا الزمان. أغلب هذه الأحداث يدور حول أصل واحد وحول شيء واحد. أغلب الأحداث هذا الشيء هو عدم احترام الدماء، هو عدم احترام الدماء. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذه الايه في تحريم وتجريم امر الدماء. وإننا في زمان كثر فيه القتل وكثر فيه إراقة الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل هذا تصديقا لقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى، وذكر أموره. ثم قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: ويتفارغ الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشعر ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قال: القتل ونبوى. وقل في احداث القتل التي تقع بين ايدينا هذه الايام، واخر ذلك ما حدث من اسبوع هناك في مدينة بورسعيد. نذر في هذه الأحداث أن يذرى سبب معين لوقوع هذا القتل، سواء على مستوى القاتل والمقتول أو على مستوى المجتمع كله. وكل هذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح إسناده العلامة الألباني رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. صلى الله على نبينا وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أخبرني أحد إخواننا أن لزوجته صديقة، زوجها كان هناك في هذه الفاجعة الأليمة، حادث عظيم، الحادث الذي حصل هنالك في بورسعيد في مباراة كرة القدم، مصاب جمل. لا يغرنك بعض هؤلاء الذين يخرجون علينا يوصلون لأمور أخرى كحرمة مشاهدة كرة القدم أو ما إلى ذلك، كل هذا ليس هذا هو وقته، إنما الوقت وقت تحقيق في أكثر من 70 نفسا راحت ضحية لما لا يعلم. هذا الأخ يقول أنه كان هناك في بورسعيد وقت المباراة، يقول: فلما رأيت التدافع ألقيت بنفسي مع هؤلاء من يسمونهم أيا كان بمشجعين الفريق المقابل حتى لا يدرى من أنا، يقول: فرأيت هؤلاء وهم يرمون بالناس من أعلى المدرجات على الأرض، فكان أحدهم يستعطف هؤلاء ويقول لهم: اتركوني اتركوني، أنا ذا عيال، أنا زوج حديث، أنا عريس جديد، اتركوني. والآخر يقول لهم: لماذا تقتلوني؟ اتركوني، أنا أنفق عليه، دعوني، لماذا تقتلوني؟ قال: فسمعت أحدهم يقول: نقتلك حتى تكون قتلة بشعة يتحدث في شأنها المجتمع. هكذا بكل برود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 70 نفسا تهدر دماؤهم وتراق على الأرض دون ما سبب معروف. والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. تجد في شوارع المسلمين الآن وعلى الطرقات بعض الشباب بمجموعة من الأسلحة، أين يذهبون؟ لماذا يقتلون ويقاتلون؟ من أجل ماذا؟ لماذا يفعلون هذا؟ هل من أجل أن يتمسك أصحاب الكراسي بكراسيهم؟ قال رسول الله: إن أحمق الناس الذي يبيع آخرته بدنيا غيره. أيها المسلمون، أمر الدماء في ديننا معظم، أمر الدماء عند ربنا كبير وكبير جدا. إن الله جل وعلا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقص على اليهود وعلى المسلمين قصة ابني آدم اللذان قتل أحدهما الآخر، سماهما بعض أهل العلم، إلا أن التسمية ليست في شأنها حديث أو أثر يثبت هذه التسمية. قابيل وهابيل، قتل قابيل هابيل بسبب الحسد، ما إلى ذلك بعد أن قص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر الحق ومن أصدق من الله قيلا أنزل الله تبارك وتعالى من أجل ذلك أي من أجل هذه الحادثة من أجل قتل ابن آدم لأخيه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي على بني إسرائيل وعلى الخلق كل الخلق وسئل الحسن البصري رحمه الله قيل له يا أبا سعيد ترى هذه الآية لنا كما كانت عليهم قال إي والذي لا إله غيره هي لنا كما كانت عليهم ولم يجعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذا دين ربنا من قتل نفسا واحدة بغير نفس كان كأنما قتل الناس جميعا قال ابن كثير رحمه الله لأنه حينئذ لا فرق عنده بين نفس ونفس أخرى فكأنه باستباحته نفسا واحدة كأنه استباح دماء الخلق جميعا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أتيت عثمان بن عفان يوم الدار يوم أن اجتمع القضاة ليقتلوا عثمان رضي الله عنه والأمر عظيم يقتل هذا الصحابي الجليل الحليم عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين قال أبو هريرة فأتيت عثمان وقلت له جئت اليوم لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين اسمع إلى هذه الكلمات يقول جئت اليوم لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين إما قاتل أو مقتول فقال عثمان رضي الله عنه يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم فقال أبو هريرة لا قال يا أبا هريرة فإنك بقتل نفس واحدة فإنك قد قتلت الناس جميعا انصرف مأذونا لك مأذورا غير مأذون قال أبو هريرة فانصرفت ولم أقاتل سبحان الله قتل نفس واحدة كمن قتل الناس جميعا وإحياء نفس واحدة كإحياء الناس جميعا قال بعضهم من يسارع في علاج المرضى من يسارع في حفظ الأرواح هذا كأنه أحيا نفس ومن أحيا نفس فكأنما أحيا الناس جميعا وقال بعضهم الذي يكف عن قتل الناس وقال مجاهد وغيره من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قال لأنه يستحق بقتل نفس واحدة دخول النار فلا فرق حينئذ بين أن يقتل نفسا أو أن يقتل الناس وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لأنه يستحق بقتل نفس واحدة القصاص القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل هذا هو القصاص فلا فرق حينئذ بين أن يكون قتل واحدا أو قتل جماعة الدماء أمرها عظيم، والقتل أكبر أو ثاني أكبر كبيرة في الإسلام، كما عد ذلك الذهبي رحمه الله. القتل يأتي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تذاري حليلة جارك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وفي لفظ: وقول الزور. القتل من أعظم الذنوب، وهو أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس في الدماء. ولا تعارف بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. لا تعارف، فإن أول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله جل وعلا في الصلاة، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق العباد في الدماء. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل جلاله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. من اللطائف على هاتين الآيتين أن الله تبارك وتعالى قال في سورة الأنعام: نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء قال: نحن نرزقهم وإياكم. قال العلماء كما ذكر الألوسي رحمه الله تبارك وتعالى: لأن المخاطب في هاتين الآيتين ليس شخصا واحدا، إنما الأول كان متحققا فيه الإملاق الفقر، كان فقيرا، ولذا احتاج الأمر إلى زيادة اليقين عنده أن الله جل وعلا رازقه. أما الآخر فكان يخشى الإملاق، يخشى الفقر، فكان يحتاج الأمر إلى أن يخبر هذا الرجل أن الله جل وعلا رازق ولده، رازق ولده. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله من دم امرئ مسلم. اسمع إلى هذه الكلمات، حديث رائع حديث نؤشره إلى جمعنا حقوق الإنسان في العالم. لزوال الدنيا أهون عند الله من دم امرئ مسلم. معناه باختصار شديد أي أن الدنيا كل الدنيا لا تساوي عند الله جل وعلا شيء في مقابل دم امرئ مسلم، لا من أجل مباراة كرة قدم أو من أجل أموال يبتغيها هؤلاء الذين يقطعون الطرقات، أو من أجل أنبوبة بوتاجاز، أو من أجل أي شيء. لزوال الدنيا أهون عند الله من دم المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيء الزاني، والمارق لدينه المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. صلى الله على محمد من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. القاتل ظالم والقتل ظلم. القاتل ظالم والقتل ظلم. والقاتل يبوء بهذين الاسمين. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمه فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فيبوء بإسم القتل ويبوء بإسم الظلم. فالقتل ظلم، والله جل وعلا وسبحانه وبحمده وعد أن الظلم إلى زوال، وأنه جل وعلا جعل لمهلك الظالمين موعدا. وقال صلى الله عليه وسلم اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، اثنتان يعجلهما الله، هذا قول النبي، هل تصدقون رسول الله؟ اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة. قال البغي الظلم والعقوق. فالظلم لا بد له من نهاية في الدنيا، لا بد للظالمين من نهاية في الدنيا، لا بد للظالمين من نهاية في الدنيا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقدون. شاء الغزو لا ترقدوا، لا ترقدوا، لا نفر، وارجعوا إلى ما أدركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعرف همة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه قصدا ومحفلا وما أطيبه مرجعا ومولدا. صلى الله عليه وآله وصحبه ويوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه العقوبات التي اجتمعت في هذه الآية لم تجتمع لذنب ذكر في القرآن الكريم أبدا، عقوبات شديدة فجزاؤه جهنم كفاية، جزاؤه جهنم كفاية جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم التي تؤمنون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال رسول الله والله إن كانت لكثير، أي إن كانت نار الدنيا فحسب بقوتها وقوة لهيبها لكانت كثير، ففي أن تجدي هؤلاء عن أفعالهم شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قبلت على ذلكم هذه ب69 جزءا كلها مثل حدها. النار فوقد عليها 1000 عام حتى بيضر و1000 عام حتى احمرت و1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. النار يعيش أهلها في نار، يأكلون نار، يشربون نار، يلبسون من النار، يظلهم في النار نار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من طعام أهل النار لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم، فكيف بمن طعامهم الزقوم؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أريد أن أنوه أن هذا ما يستحقه وموكول أمره إلى الله جل وعلا، فلا نجزم لمعين بنار حتى ولو كان قاتلا، إنما الجزاء أنه من أهل النار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. يا له من مغبون خسران، هذا الذي يطرد من رحمة الله التي وسعت كل شيء، مغبون خسران أن يطرد من رحمة الله التي وسعت كل شيء فما حصل أن يكون شيء. سبحانك ربي، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أخفي جزاء عظيم بعد ذلك دلالة على عظمته ودلالة على أكثريته ودلالة على الويل الشديد الذي ينتظر هذا الذي اجترأ على دماء الخلق المحرمة، اجترأ على الاعتداء على الخلق وقد حرم الله ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس، والحديث في صحيح البخاري، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ظالم بمعصيته، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق يريد أن يريقه. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يخلق نفسه يخلقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. بل اسمع إلى هذا الحديث المرعب، إلى هذا الحديث المرعب. قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يا الله يا الله، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، لا يزال الأمر واسع، يذنب ويتوب فيتقبل الله، ثم يذنب ويتوب فيتقبل الله. الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده حتى إذا أصاب دما حراما فصار أمر قبول التوبة أشبه عند بعض أهل العلم بالمستحيل، ضاق الأمر. بل إن بعض أهل العلم اختلفوا هل تقبل توبة القاتل أم لا، وفي اختلاف بغض النظر عن النتائج عقوبة للقاتل، لأن أمره أصبح معلق لا يدري هل يتقبل الله جل وعلا منه أم لا. ورطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات المفضية إلى الهلاك، وأي هلاك أعظم من الذي ذكرت. قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله بغير حق. وقال ابن عمر والحديث والكلام في صحيح البخاري، قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. فالقتل جريمة. بل اسمع إلى هذا المشهد العجيب يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدرمين. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالمقتول متعلقا بالقاتل وأوداجه تشخب دما حتى ينتهي به عند العرش، ويقول لربه: يا رب يا رب، سل هذا فيما قتلني. صور هذا المشهد المرعب، يقول: يا رب، سل هذا الذي قتلني لماذا قتلني؟ لماذا استحل دمي واستباحه؟ لماذا أراق دمي على الأرض؟ لماذا؟ سله يا رب، من أجل ماذا قتلني؟ من أجل رغيف عيش، أنبوبة بوتاجاز، مباراة كرة قدم، من أجل ماذا يا رب قتلني؟ سأله. أيها المسلمون، أريد أن أختم هذا اللقاء بحل لهذه الأحداث الدامية التي تمر بها البلاد. أولا على مستوانا نحن، فينبغي أن نربي أنفسنا ونربي الناس، وينبغي أن ننشط الأفاضل على تربية النفوس، لأن الأصل في النفس أنها ظالمة. قال الله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال أحدهم: والظلم إنشيب النفوس وإن تجد زاعفة فالعلم. فالنفس تميل إلى الظلم، ولا يصلحها إلا أحد أمرين أو الأمران مجتمعان: الأول الخوف من الله، مراقبة الله تبارك وتعالى، اليقين في وعد الله ووعيده. ينبغي أن نربي أبناءنا وأنفسنا ابتداء، وكل مسلم مفعلين في ذلك أمر الله جل وعلا لنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا واجب على كل مسلم، لا في صورة هيئات ولا في صورة جماعات ما إلى ذلك، لا، إنما يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومن المعروف الذي تأمر به هذه الأيام أن تأمر الناس أن يخافوا من الله في زمان اجترأ الناس على الله سبحانه وتعالى، وأعلنوا المعاصي ليل نهار، وأعلنوا ينبغي أن نربي الناس على أن الله سبحانه وتعالى يرانا ويسمعنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم القصاص، هذا علاج هذه المشكلة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله جل وعلا وضع ضوابط وأنزل شرعا ينبغي أن نتحاكم إليه، ومن ذلك القصاص. وأخبر الله تبارك وتعالى فقال: ولكم في القصاص حياة لا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص حياة. ومن أبلغ ما قالت العرب: القتل ينفي القتل، القتل ينفي القتل. أجمل منها بالطبع قول ربنا: ولكم في القصاص حياة. إذا كان القصاص سلمة النفوس وشفيت صدور أولياء الدم فهدأت الأمور واطمأنت واستكانت. أما بهذه الطريقة يقتل الناس جهارا نهارا عيانا بيانا، ثم بعد لا يحكم في القضية إلا بعدها بعام أو عامين أو ثلاث، ثم بعد ذلك يخرج القاتل يمضي ويهز كتفيه بين أيدي أولياء الدم. أن تشفى الصدور، إن الأثر جاء فيه أن أحد الولاة أنقص من الحد صوتا فجيء به يوم القيامة فقيل له، قال له الله تبارك وتعالى: لماذا أنقصت هذا الصوت؟ فيقول: رحمة بعبادك يا رب. فيقول الله: كنت أرحم بهم مني، أعلم بهم مني، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فينبغي أن نتحاكم إلى شرع الله، وينبغي على هؤلاء الذين يتولون أمر بلادنا الآن أن يتقوا الله في دماء المسلمين، وأن يتقوا الله في دماء المصريين الذي استباحوه في أكثر من مرة. يموت كل يوم أكثر من نفس أو نفسين أو ثلاث أو عشرة بلا هوادة وبلا توقف. سبحان الله، الله جل وعلا فوق ذلك محيط، الله جل وعلا يغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تؤول أمور بلادنا إلى خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا بلادنا، وأن يصلح لنا بلادنا، وأن يولي أمورنا خيارنا، وأن يولي أمورنا خيارنا، وأن تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بدفع المقصود، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا وقد تبت علينا، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا وقد تبت علينا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب دعوات. اللهم عليك ببشار الأسد وعصابته، اللهم عليك ببشار الأسد وعصابته، اللهم عليك ببشار الأسد وعصابته، إنك يا مولانا بكل جميل كبير، أنت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، هذا ما كان من خطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد من صلاة، وردوا علي ما دونه بنصح لا بعتاب. أقول إلى الصلاة كل أحسنكم الله.